الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك فلهو أو كسهما أو الربا. تفضل. البيع عقد لازم، وإذا قال اشتري هذا بكذا نقدا أو بكذا نسيا سوف يكون البيع لازما في بيعة واحدة. ولكن لو حملنا الحديث على بيع العين، العينة مثلا اشتري بكذا نسيا وبيع نقد، أو بيع نقد واشتري نسيا، هنا بيعتان لازمتان في بيعة واحدة، فيكون له أو كسهما أو الربا. من فسر هذا التفسير؟ اللي فسر التفسير اللي فسرته قضية الشيخ. من فسر تفسيرك هذا؟ هنا. أي من حمل الحديث على بيع العينة؟ قصدك كثير من العلماء. أنا ذكرت لك أيضا من من العلماء فسر التفسير الذي سمعته مني آنفا. هنا. وتفسيرنا سلفي وتفسيرك خلفي، وحسبنا هذا كما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينضح، لكني أعلم أنك سلفي مثلي، ألست كذلك؟ أرجو هذا وأنا أرجو معك. فلماذا ندع تفسير السلف ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة، لماذا ندعهم؟ هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التقصير فيه استغلال لحاجة القاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن نقدا، وفيه تعويض التجار على الجشع المادي والإعراض عن الأجر الأخروي، وهذا فرق كبير جدا بين هذا التفسير وذاك التفسير. وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية، وليس همنا هنا السند لطبيعة الأمر لأننا نتكلم عن الحكم، قالوا بأن موسى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يوم الحواريين، وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء كذا، ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل. قالوا له فكيف نعرف الصادق من الكاذب؟ أجاب بقوله وهنا الحكمة، من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة، فإذا قيل بجواز بيع التقسيط وأخذ زيادة مقابل هذا الصبر في الوفاء